بمالها ما احتاج الآن. فكان يتاجر بأموال خديجة، كان يتاجر بأموال خديجة. الآن انتهت حياة الفقر، انتهت حياة الفقر على النبي صلى الله عليه وسلم. عاش هذه الفترة كلها في الفقر، الآن عاش حياة الغنى أيضا. فجرب كل أحواله، جرب الفقر في أشد أحواله وجرب الغنى في أحسن أحواله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في تجارة خديجة دون سفر، ما كان يتاجر، كان يضارب لها، كان هو الذي يعقد لها الصفقات مع التجار، لكن ما عاد يساعدها، بل في مكة صلى الله عليه وسلم. استمرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواج خديجة إلى البعثة 15 سنة قبل البعثة، من 25 كان عمره إلى البعثة كما تعلمون 40 سنة. في خلال هذه الفترة حدثت أحداث بسيطة، من أهم الأحداث التي حدثت تجديد بناء الكعبة، تجديد بناء الكعبة. ذلك أن الكعبة أصابها أمر، سيل أصابها سيل، والسيول تعرفون في مكة شديدة، وكانت تتجمع بالذات عند الكعبة، فأحد السيول الشديدة جدا أصاب الكعبة فزعزعها، ما انهارت، ما انهدت، لكن تخلخلت، بدت حجارتها تكاد تسقط. هذه هي رواية. الرواية الأخرى أن امرأة كانت تجمرها، كانت تبخرها، فطارت شرارة منها فاشتعلت أستار الكعبة، فاشتعلت الكعبة فتزعزع البناء، تخلخل البناء بسبب اشتعال النار هذه. روايتين. على كل حال كان واضح أن الكعبة تكاد تسقط، وكان لابد من تشديدها. فاجتمع سادة مكة في دار النبوة واتفقوا على أنه لابد من تجديد بناء الكعبة. الآن بدأوا يفكرون كيف يبنونها، لابد لها من حجارة، لابد لها من أخشاب، ثم هم لا يعرفون صنعة بناء الحجارة، ما يعرفون كيف يبنون الكعبة بالحجارة. بناء مكة، أهل مكة بناءهم طين، يعرفون البناء بالطين، والكعبة ليست بناء طين، بناء حجر، بناها إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، بناء الحجر كان معروف في الشام، ليس معروف في مكة، فما يعرفون كيف يبنونها. فاحتاروا ماذا يفعلون، ويعلمون ان بناء الحجر يحتاج الى اخشاب، وما كان عندهم اخشاب، اخشاب طويلة، ما كان عندهم اخشاب طويلة، فماذا يصنعون؟ فتأتي الاخبار سبحان الله ان سفينة تحطمت عند جدة، ويسمونها جدة، تحطمت عند جدة، وسقطت منها البحر، رمى على الشاطئ اخشاب طويلة، فجيء بها الى مكة. فقالوا هذا اول التيسير، الاخشاب جاءت لوحدها. ثم بعد ايام يباع في مكة عامل قبطي، عبد قبطي يحسن بناء الحجارة، يعرف كيف يبني بالحجارة. قال هذا تيسير اخر، الان في واحد يعلمنا كيف نبنيها. فالان قالوا الان نجمع الاموال، نجمع الاموال، واشترطوا على انفسهم شروط. قالوا هذا الكعبة بيت الله، اشرف بيت، افضل مكان، لا تبنى الا بمال طاهر، وعرفوا المال الطاهر، قالوا لا يدخل فيه ما مهر بغي، اموال زنا، لان بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري ويأخذ منهم اموال بأجرة الزنا هذه. فقالوا اي واحد امواله من هذا ما يشترك معنا ولا يدخل معنا في بناء البيت ماله ظلم. اي واحد من التجار معروف انه يظلم الناس ما ندخله معنا في بناء البيت، ولا يدخل معنا ماله ربا، مع ان الربا عادي ويتعاملون فيه، لكن يعرفون انه خبيث. قبل ان يحرم الاسلام يعرفون انه خبيث، لكن يتعاملون فيه. فاشترطوا على انفسهم ما يدخل في البيت مع الربا. فبدأوا يجمعون الاموال، والان بدأوا يهدمون الكعبة حتى يعيدوا بناءها. فلما ارادوا يهدموا الكعبة خافوا، كلهم خائف. ليه؟ كادة قريش كلهم شهدوا ما حدث لأبرهة. لما فكر يهدم الكعبة ما لا حدث له، شافوه هذا.